الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إذا استأذن لم يؤذن له، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وصحبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني من الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد ويحبط الأعمال، إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقد يكون شركا أكبر إذا صدر من المنافقين الذين أسلموا لأجل الدنيا، فإنهم يكون شركا أكبر. أما الرياء إذا صدر من المؤمن الموحد فإنه يكون شركا أصغر. والفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة: باب ما جاء في الرياء، الرياء الشرك، والإنسان بعمل دون الشرك، أنهما بينهما عموم الخصوص مطلق، يجتمعان في وجه، وهو أن الإنسان وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التصنع والتزين والزينة، فإنه في هذه الحالة يكون عمله رياء ومقصود بها الدنيا. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد ويحبط الأعمال، وهو أشد من الرياء، لأن الرياء يكون في عمل دون عمل وقد لا يسترسل، بخلاف إرادة الدنيا فإنها إرادة الإنسان بعمله الدنيا فإنه قد يكون في أكثر أموره، والمؤمن يحذر من هذا وهذا في أكثر أعماله. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية فيها الوعيد الشديد لمن أراد بعمل الآخرة الدنيا، وأن عمله حابط، فيه الوعيد عليه بالنار. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني يريد بعمل العبادة، من كان يريد بعمله الذي يتعبد به الدنيا وزينتها، فنوفي لهم عمله، يعني نوفر لهم الصحة والمال وغير ذلك مما يحبه الإنسان في الدنيا، نوفي لهم عملهم فيها وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والآية تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، هي تشمل المنافقين المرائين وتشمل المؤمنين المرائين، تشمل المنافقين الشرك الأكبر الذي يصل من المنافقين المرائين، وتشمل الشرك الأصغر يصل من الموحدين. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في من حج ليأخذ، يعني ليأخذ المال، يعني ما حج إلا لأجل المال، أرى أن هذا ليس له في الآخرة بالخلاق، وأنه يدخل في الآية، بخلاف من حج ليأخذ، بخلاف من أخذ ليحج، من أخذ المال ليتوصل به إلى الحج وله رغبة في الحج، هذا قصده حسن ونيته طيبة، نيته العبادة والرغبة في الخير بخلاف من حج ليتوصل به إلى أخذ المال. فهذا هو الذي يقول أشبه أن يدخل في هذه الآية. ذكر العلماء يدخل في هذه الآية أنواع من الإرادات لغير الله، كما ذكر مصنف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، منها أن يقصد الإنسان بصلته لرحمه أو بره لوالديه أن يعطى صحة في بدنه ووفرة في ماله وحفظا في نفسه وعياله، ولا يقصد ثواب الآخرة، فلا داخل في هذه الآية، ليس له في الآخرة نصيب. ومنها أن يقصد الإنسان بعمله مراءة الناس، يقصد بعمله الرياء، يرائي الناس ويظهر للناس عمله، فهذا عمله باطل. ومنها أن يقصد بعمله المال ولا يقصد وجه الله، كان يحج لقصد المال أو يجاهد لأجل المال. وذكروا أيضا من ذلك أن يحافظ على وظيفته وعلى إمامة المسجد لأجل المال، هذا ما قصد إلا المال. ومنها أن يخلص الإنسان في عبادته ولكنه على ناقض من نواقض الإسلام، كاليهود والنصارى إذا تعبدوا لله وأخلصوا العمل لله، لأنهم يصومون الآن ويصومون ويصلون ويخلصون أعماله، لكن أعماله حابضة لأنهم على الشرك ما يفيدهم. وكما حصل في حرب اليهود الفلسطين والنصارى تلك الأيام حينما يحاربون العرب، والعرب باتوا على الخمور والأغاني واليهود يصومون، لكن لا ينفعهم الصوم لأنهم على شرك. هذه الأنواع الأربعة كلها داخلة في هذه الآية. من كان يقصد بعمله مثلا حفظه وصحته وحفظ عياله، أو كان يقصد بعمله مراءة الناس، أو كان يقصد بالدنيا، أو كان مخلصا في عمله لكنه على شرك وعلى ناقض من نواقض الإسلام. ويبقى قسم خامس هو صاحب الشائبتين، وهو أن يؤدي العبادات لله، الصلاة الخمس والصيام والزكاة والحج، ثم يعمل عملا يريد به غير وجه الله. مثل ذلك أن يحج فرضة لله ثم يحج حجا آخر لأجل الدنيا، حجة أخرى لأجل الدنيا. قالوا هذا صاحب الشائبتين، فهو لما غلب عليه منهما، فإن غلب عليه إرادة الدنيا بطل العمل، وإن غلب عليه إرادة الله إرادة وجه الله صح العمل. وذلك أن القرآن يذكر أصحاب الجنة الخلص وأصحاب النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين، هذا صاحب الشائبتين. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس من تكس وإذا شك فلن تقش، طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأس مبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث فيه ذم من قصد بعمله الدنيا واستعبده الدنيا، وفيه فضل المجاهد في سبيل الله. تعس عبد الدين، تعس إن سقط وهلك، دعون عليه بالتعاسة تعسير أموره. تعس عبد الدينار، الدينار هو الذهب. تعس عبد الدرهم هو الفضة. تعس عبد الخميصة كساء له أعلام. عبد الخميلة الخمل. والمعنى أن هؤلاء استعبدتهم الدنيا فأشغلتهم عن أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله، فالنبي دعا عليهم: استعبدتهم الدنيا في جمع الذهب وجمع الفضة والأمتعة وغيرها، دعوا عليهم بالتعاسة إن أعطي، ولذا قال إن أعطي رضي وإن لم أعط سخط، يكون رضاه وسخطه لأجل الدنيا لا لله. فهؤلاء أرادوا بأعمالهم الدنيا، استعملتهم الدنيا، كما قال الله تعالى في المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فهذا الذي استعملته الدنيا وصار غضبه ورضاه لأجل الدنيا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في التعاسة والهلاك وتعسير أموره. ولهذا قال: إن أعطي رضي وإن لم أعطي منه تعس وانتكس، يعني عاوده المرض، وقيل انتكس سقط على رأسه، وإذا شيك فلا انتقش، دعاء عليه بأن بالتعاسة تعس وسقط على رأسه، تعس وإذا شيك فلا انتقش، يعني انقل عاوده المرض وعاوده الشر وانقلب على رأسه مرة أخرى، دعا عليه بالتعاسة والهلاك، تعس وسقط خلاص، ثم دعا عليه بالتعاسة والهلاك مرة أخرى بأن ينقلب على رأسه، والمراد تعسير أموره عليه، دعا عليه بأن تعسر أموره. ولهذا قال: تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، إذا أصابته شوكة فلا يستطيع إخراجها بالمنقاش، تعس وانتكس يعني سقط على أم رأسه وعوده الهلاك مرة بعد مرة، وإذا شيك أصابته شوكة فلا انتقش فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش. وهذا دعاء عليه بتعسير أموره، وأن الله لا يسر أموره، وأنه يجد كل أمر أمامه مغلق. ثم أثنى على المجاهد فقال: طوبى لعبد، طوبى الجنة، وقيل شجرة في الجنة، وقيل طوبى اسم شجرة في الجنة، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. طوبى لعبد، الصفة بالعبد هذه العبودية الخاصة، والعبودية عبودية، العبودية عامة عبودية خاصة، والعبودية العامة كل الناس عبيد لله، بمعنى أنهم معبدون مذللون مقهورون مصرفون مدينون، تنفذ فيهم قدرة الله ومشيئته، ليس لهم اختيار. وتدخل في العبودية العامة الكفار، بمعنى تمضي فيهم يمضي فيهم قدر الله وأحكامه. فالكافر ما يمتنع، معبد ما يمتنع من الموت، ولا يمتنع من المرض الذي يصيبه، ولا يمتنع من الهزيمة، هذا من العبودية العامة، معبد مذلل مقهور مصرف. النوع الثاني عبودة خاصة، وهي خاصة بالمؤمنين، وهي العبادة لله عن طواعية اختيار، المؤمن الذي يعبد ربه اختياره، هذه العبودية الخاصة. طوبى لعبد، هذه العبودية الخاصة، طوبى لعبد عبد ربه باختياره وأخلص عمله لله ووحد الله، ولهذا جاهد في سبيل الله باختياره، والكافر ما يجاهد في سبيل الله، تعبد لله عبد الله باختياره. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه، يعني في سبيل الله طار على فرسه، على متن فرسه، يبتغي الموت مضانة لإعلاء كلمة الله. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه، يعني منتفش الشعر غير مسرح، ليس مترفها، ليس عنده من الوقت ما يترفه يسرح شعره ويدهن، بل هو منتفش الشعر طائر الشعر. ولذا قال بعد ذلك: مبرة قدماه، غير مرفه، بل هو مخشوش بعيد عن الترفه والتنعم بسبب القوة والجلد ومناظرة الأعداء ومنازلتهم، يقاسي من الشدة وشظف العيش والخشونة والغبرة في الأقدام والشعث في الرأس وعدم العناية بالملبس، لأنه مشغول بالجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، الحراسة حماية الجيش عن هجوم العدو، يعني إن وضع في الحراسة أدى عمله، وكان في الحراسة وقام بالحراسة خير قيام، وكان يقظا متيقظا هجوم الأعداء، فهو يحرس الجيش ويسهر الليل ويحط الجيش بحراسته، فهو عنده يقظة وعنده عناية وعنده صبر وجلد وتحمل. وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن وضع الساقة مؤخر الجيش، إن وضع في مؤخر الجيش قام بعمله خير قيام. هو يتقلب في عمله في الحراسة أو في الساقة، أي عمل يكون يضعه قائد الجيش فهو يقوم بعمله، يتقلب في الجهاد ويؤدي عمله وينصح ويبذل جهده أيا كان. إن وضع في الحراسة قام بالحراسة خير القيام، وإن وضع في مؤخر الجيش قام بعمل خير القيام، وحاط الجيش بنصحه وعنايته ويقظته. ولكنه مع ذلك ليس معروف عند الوجهاء ولا عند الأمراء، ليس له منزلة ولا مكانة، لكنه له منزلة عند الله عز وجل. ولهذا قال إن استأذن لم يؤذن له، يعني استأذن على الأمراء فإنه لا يأذنون له لأنه لا يعرفونه، ليس له منزلة ولا جاه وليس له ذكر ولا شهرة. وإن شفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته، ولكن الله أعلى منزلته. فإن كان في أهل الدنيا ليس معروفا وليس له جاه وله منزلة، فهو عند الله له منزلة وله جاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رب أشعث أغبر مغبرة قدماه، أو رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا أقسم على الله إلا أبره. فهذا المجاهد الذي يطير على مثل فرسه ويجاهد في سبيل الله وينصح لله ولرسوله وللمسلمين ويتقلب في الأحوال في الجهاد، في أي عمل يكون فيه يؤدي العمل خير قيام، إن وضع في الحراسة في هجوم حرس الجيش عن أن يهجم عليهم العدو، وإن وضع في مؤخر الساقة قام بخير قيام. وعده النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الكهف بالجنة، هذا موعود بالجنة، طوبى لعبد، طوبى لمن هذه حله الجنة، والمجاهدون لهم الدرجة العالية في الجنة. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عاد الله المجاهدين 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فهذا موعود بالجنة، وهو على خلاف أهل الدنيا الذين استعبدتهم الدنيا وشهواتها، استعبدهم جمع المال، جمع الدينار الذهب أو جمع الفضة أو جمع الأمتعة، الخميصة والخميلة وعروض التجارة. وكما في هذا الوقت جمع الأموال، جمع الأموال التي يجمعها، ويكون عنده عقارات وأراضي وعمارات وسيارات وأمتعة وغيرها، وتستعبده يستعبده المال وشهوات الدنيا عن، ويكون معرضا عن الجهاد في سبيل الله وعن القيام بما أوجب الله، ويتعسف في جمع الأموال فيفعل ما حرم الله ويترك ما أوجب الله عليه. هذا هو المذموم الذي استعبدت الدنيا، ولهذا سماه النبي عبدا لها، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لها، قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخبيصة، تعس عبد الخميلة، عبدا لها استعبدته. والواجب على والذي ينبغي الإنسان كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أن يكون يجعل المال وسيلة. إذا كان المال نوعان، النوع الأول ما يحتاجه الإنسان ولا بد له منه في قيام أموره من أكله وشربه ومسكنه وغيره، فهذا يسأل ربها أن ييسر له ويستعمله كما لقضاء حاجته بمثابة البساط الذي يركبه، الذي يفرشه ويجلس عليه، وبمثابة بل إنه قال إنه بمثابة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته. وما عداه فإن يكون المال في يده لا في قلبه، إذا جاء شيء من المال يكون في يده لا في قلبه، لا يستعبده، جاءه المال وكسب من وجوه المشروعة ينفق في وجوه المشروعة، هذه الواجبات ينفق في وجوه المشروعة، ولا يكون في قلبه ولكنه يكون في يده، لأنه إذا كان في قلبه استعبده وصرفها عن الآخر، وإذا كان في يده فإنه يكون وسيلة لطاعة الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. ترجمة: من كان يريد الحياة والآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. نعم. الثانية: تفسير آية هود. يعني إرادة الإنسان بعمل الدنيا يقصد الترجمة: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا. تفسير آية هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفلها، تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نعم. أحسن عليك. الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، يعني وإن لم يكفر يكون عبد اللي يتعلق نفسه بالدنيا وارتكب المحرمات أو قصر الواجبات، فنقص إيمانه وضعيف إيمانه صار عاصيا، وإن لم يكفر وهو مسلم. تسمية إيش؟ قال: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. نعم. الرابعة: تفسير ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط. نعم. هذا عبد الدينار هو الذي يرضى للدنيا ويسخط، يعطي رضي وإن لم يعطي سخط. نعم. أما إذا لم يصل إلى هذه الدرجة وصار يكسب المال من وجه الحلال والمشروع ولا يرضى للدنيا ولا يرضى للدنيا فلا يكون عبد الله. نعم. الخامسة: قوله: تعس وانتكس، دعاء عليه. نعم. السادسة: قوله: وإذا شيك فلانتقش، دعاء عليه بتعسير أموره. نعم. السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. طبعا لعبد الأخذ بعين الفرج. نعم. أحسن. باب من أطاع العلماء. نعم. والأمراء. بارك السلام عليكم.